تكون لمن آمن أسوة في الرحمة تجري ينبوعا من خاصته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج الأسوة الحسنة. حلقتنا في هذا اليوم تتكلم عن الأمانة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا المفكر والداعي الإسلامي المعروف الدكتور عرب القرني. فمرحبا بك دكتور. الله أهلا وسهلا بك. لو أعطيتنا نظرة عامة عن مفهوم الأمانة ثم بعد ذلك أشرح في القرآن والسنة. مفهوم الأمانة في الإسلام مفهوم شامل كامل يستوعب كل نشاط يقوم به الإنسان في الحياة، لأن الأمانة مرتبطة بمفهوم المسؤولية. نعم. والإنسان في الإسلام مسؤول عن كل تصرفاته، ولذلك فسمعه وبصره وعقله وفؤاده وجوارحه أمانة لديه، وأسرته وأولاده أمانة، والمجتمع وحقوق المجتمع أمانة، المال الذي يملكه أيضا هو أمانة، وإن كان مالكه لكنه أمانة يسأل عنه، ولذلك يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه، حقوق الناس، الوظيفة إن كان لديه وظيفة أمانة، بل سلامة الكون والبيئة هي صورة من صور الأمانة. وإن كان الاصطلاح يعني في أحيان كثيرة يحصرها في أذهان الناس، فإذا دفع إنسان لإنسان مالا واستأمنه عليه ليحفظه له هم يحصرها في هذا، لكن الذي يستقرئ النصوص الشرعية ويفهم مقاصد الشريعة الكبرى في الحياة يدرك أن مفهوم الأمانة يكون في هذه الجوانب المختلفة. لذلك مثلا عندما قال صلى الله عليه وسلم من حفظ الراس وما وعى والبطر وما حوى، يعني حفظها إذن أمانة يجب أن تحفظ. نعم، هذا بالنسبة لمفهوم الأمانة. ولو ألمحت بعض إشارة القرآن تكلمت عن هذا، القرآن الكريم تحدث كثيرا عن الأمانة، ولكن يعني كعادتنا في هذا البرنامج بسبب ضيق وقتنا نشير إليها إشارات مختصرة. فمثلا في قول الحق سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بمعنى أن توصل الحقوق إلى أهلها ولا يسلب منها شيء ولا توصل لغير أهلها هذه الحقوق، وهذه الحقوق شاملة واسعة. الميراث حق فيؤدى إلى أهله، الوظيفة حق فتؤدى إلى مستحقها الذي يستحقها، النصيحة لمن يحتاجها والفتوى حق لمن يحتاجها فتؤدى إلى صاحبها. ثم عقبت الآية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا حين تتعارض الرغبات في أمور الأمانات التي أشار إليها صدر الآية، فمن نصل للفصل في تعارض الإرادات وتصارع الرغبات يجب أن يحكم بالعدل، والعدل هو شرع الله سبحانه وتعالى. ومثلا في قوله سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا، هذا الحديث عند الدين وعند المعاملات المالية كان فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه، فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه، بمعنى أن أن أن أداء الأمانة لا يكفي فيه أن تؤدى أداء ماديا يعني بالتناول والعطاء، بل لا بد أن يصحبها استشعار تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته لئلا يكون قصرا في شيء من في أمر من الأمور، حتى وإن دق هذا الأمر أو جل فنحن في أشد الحاجة إلى التقوى لئلا نغفل عن هذه الدقائق وعن هذه الأمور التي قد وهو ما أشاد به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. يعني مثلا الثلاثة الذين صخرثوا يعني وقعت عليهم حدثنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيمن كان وإنما حدثنا عنهم ليقتدى بفعلهم. فكان في من ذكر منهم أن رجلا كان أجيرا عنده ثم ذهب ولم يأخذ بعض أجره فنماه له حتى أصبح لديه أودية من بهيمة الأنعام واد من الإبل وواد من البقر وواد. ثم أتى هذا بعد سنين طوال يقول له يا هذا قد عملت أجيرا عندك في يوم من الأيام وبقي لي بعض أجري عندك. فقال نعم هذه الأموال كلها لك. فقال تهزأ بي رحمك الله. فقال لا هذا حقك هذه أموالك نميتها لك وبارك الله فيها وهي أموالك. فقال اللهم إن كنت تعلم أني علمت هذا لك ومراقبة لك ورجاء لي لثوابك خوفا من عقابك فاكشف عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة ضمن الثلاثة. إذن هنا التقوى أنه فعل هذا الفعل لا ليشاد به في الصحف ولا ليمدح على المنابر ولا ليثنى عليه ولا لينال بها منزلة دنيوية إنما يرجو بها. وهذه التقوى يعني التي أشارت إليها الآية الكريمة وليتق الله ربه. والثلاثة كلهم يعني كان دافعهم يعني طلب رضوان الله سبحانه وتعالى عندما تحدثوا في هذه القصة وفي شبيهاتها من القصص. أين هذا ممن يأكلون أموال الناس بالباطل وقد يتحايلون عليهم بعبارات شرعية وشعارات دينية ليأكلوا أموال الناس بالباطل ثم ينام بعد ذلك وهو قريب العين كأنه لم يقترف ذنبا ولا جرما. أو من يأكل حقوق الأيتام أو الضعفاء أو النساء أو وهذا الأسوأ أيضا يعني من يأكلون حقوق الشعوب فينهبون ثرواتها ويتلاعبون بها على شهواتهم ولذاتهم ويكثر خصماءهم يوم القيامة يكونون ملايين. يعني الذين يعبثون في أموال الله وكأنها أموالهم الخاصة هنا الأمر خطير. لو استرطنا دكتور عوض في بعض الأساليب التي رب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا المفهوم وكيف تعامل معه في تثبيت هذه القضية حتى تكون فعلا سمة بارزة في المجتمع المسلم. نحن إذا تأملنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أنه عليه الصلاة والسلام تحدث بادئ ذي بدء عن الآثار الدنيوية والإيمانية للإيمان للأمانة التحلي بالأمانة. وقام صلى الله عليه وسلم عليه في بيان هذه الآثار بعبارات بليغة دقيقة لا تصدر إلا عن مثل محمد صلوات الله وسلامه عليه فمثلا نسمعه صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطبنا فيقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حث وحب وتحفيز للمؤمن إلى أن أداءه للأمانة ليس من أجل المكافأة أن فلان حفظ حقوقي فأحفظ حقوقه أما فلان فخانني فأخونه وأكل أموالي بالباطل فأكل أمواله بالباطل. لا التعامل وهذه إحدى الفوارق بين منهج الأنبياء في البناء والتربية والتوجيه وبين يعني المناهج الأرضية التي تعتمد على الرقابة الخارجية بينما منهج الأنبياء يعتمد بالدرجة الأولى على الرقابة الذاتية الداخلية. نعم. فيقول القضية هي تعامل مع رب العالمين ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ثم ينفر أيضا من الخيانة ومن عدم حفظ الأمانة صلوات الله وسلامه عليه، أيضا بصورة تبشع الخيانة في أذهان العقول الراجحة وعند أهل الفطر السليمة. فيقول آية المنافق ثلاث، فذكر منها أنه إذا تؤمن خان العياذ بالله، والمؤمن يعلم خطورة النفاق وأن المنافق في الدرك الأسفل من النار، فيخشى على نفسه ويحاسب نفسه ويراقب نفسه. وأيضا صلوات الله وسلامه عليه يبين أن المجتمعات في الأرض إذا ضيعت فيها الأمانة فهذا منذر بانتهاء الحياة وذهاب البشرية. حين سئل يعني عن الساعة متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم عليه إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نعم، وهذا يجرني إلى قضية مهمة جدا، ولا وهي ما هي العلاقة ما بين الأمانة كصفة ومبدأ وأثارها على أبناء الأمة، وهذا فيها سياسيا أو اقتصاديا أو حتى اجتماعيا إلى آخره، ولكن يكون هذا بعد الفاصل. فاصل قصير ونعود فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى مع ضيفنا الدكتور عوض القرني عن موضوع يتكلم عن الأمانة. توقفنا عند قضية أثر الأمانة على استقامة البشر والمجتمعات الإسلامية. إذا افتقدت الأمانة في حياة الناس لم يأمن بعضهم بعضا، وتحولوا إلى وحوش ضارية ينتهز كل وحش منها الفرصة ليفترس الآخر، فتنتهك الأعراض وتنهب الأموال وتضيع المسؤوليات ويضطرب الأمن ويفتقر الناس وتسقط المشاريع بسبب عدم أمانة العاملين فيها والقائمين عليها، فيعم الهرج والمرج والخراب في الحياة. نعم، ولذلك قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وعلى أصحاب الهرج والمرج الذين لا يبقى لديهم من أسباب بقاء الحياة واستمرارها شيء والعياذ بالله. وبالمقابل إذا انتشرت الأمانة وعمت بين الناس كانت أثارها الإيجابية في جميع جوانب الحياة المختلفة، فنرى الأمن ونرى التقدم ونرى النهضة ونرى الحضارة ونرى التوافق والانسجام الاجتماعي بين مكونات المجتمع، لأن بعضهم يأمن بعض وبعضهم يثق في بعض، والأمانة قرينة للكذب لأن صورة من صور الكذب، يعني أن وهي صورة أيضا من صور نقض العهود والمواثيق، لأن من خان الأمانة هو من خان عهدا وميثاقا التزم به، وهو من كذب في وعد التزم به في وظيفة في عمل في حفظ شيء في أداء شيء في كذا في كذا، فهي تجمع الكثير من خصال السوء. ولذلك كان الوصف الذي اتفق الناس في الجاهلية على وصف النبي صلى الله عليه وسلم به وربه قد اختاره لرسالته وأدبه فأحسن تأديبه وصف الأمين، كان يسمى صلوات الله وسلامه عليه الأمين، ما جربوا عليه كذبة قط وما جربوا عليه نقض عهد قط. ولذلك لما سأل قيصر أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل جربتم عليه كذبا قط، فقال والله ما جربنا عليه كذبا قط. وهذه الأمانة هي التي جعلته يبرز في المجتمع، ولذلك كان بعد ذلك عندما يتحدثون عن بعثته الصحابة رضي الله عنهم، جعفر عند نجاشي، ربعي بن عامر عند رستم، كان يقول فبعث الله فينا رجلا نعرف صدقه وأمانته ونسبه، فلن يكون لنا بمجهول، وليس هناك عيب يمكن أن يعاد به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كانت قريش تسفه دعوته ورسالته وتنفر الناس عنه وتفتري عليه وتكذب عليه، لكن ما كان يعمل بعضهم بعضا، وكانوا يودعوا أموالهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهلا لذلك، ولذلك حين هاجر وهم يريدون أن يقتلوه لم يحمل أموالهم ويهرب بها معه، إنما ترك علي رضي الله عنه ليؤدي عنه الأمانات التي عنده. وهذا التطبيق العملي ل يعني أد يعني الأمانة لمن ائتمنك ولا تخون من خانك، هذا هو التطبيق العملي لهذا المعنى. بل لديهم صلوات الله وسلامه عليه في موقف من المواقف العظيمة حين فتح مكة، وكان من قادة المشركين عثمان بن طلحة العبدي إلى يعني فترة وجيزة، وكان أهله حملة الراية في يوم أحد وفي الخندق، وأكثر قتل المشركين موحد كان منهم وقتل منهم يوم بدر ناس. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء بنو هاشم يريدون أن يعطيهم مفاتيح الكعبة، سدنة الكعبة، وكانت عندما قصي بن كعب أتته الوفاة قسم شؤون مكة بين أبنائه، فأعطى بني هاشم السقاية وأعطى بني عبد الدار الحجابة التي هي سدنة البيت، وأعطى ناس دار النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اليوم يوم وفاء وبر، أين عثمان بن طلحة؟ قالوا: غير موجود خارج السنة. فأتي بعثمان بن طلحة ثم سلمه مفاتيح الكعبة وقال: يعني خذها باقية أو خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ولذلك هي في ذريته إلى هذا اليوم. يعني انظر إلى إلى إلى هذا الموقف العظيم منه صلوات الله وسلامه عليه في أداء الأمانات إلى أهلها. في خطوة مبكرة جدا لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة الإسلام ويلقب حينها بالصادق الأمين، صفة الأمانة تنبئ عن إرهاصات لقيادة قادمة وقيادة كبيرة، وكانت هذه علامة فارقة لهذه القيادة. بودنا أن تبين العلاقة ما بين الأمانة وما بين القيادة تحديدا وأثرها على المجتمع، ولكن بعد أن نستمع وإياك والمشاهدين للسؤال الذي طرحناه على إخوتنا في المجتمع ثم نعود إليك مرة أخرى. سألناهم فقلنا لهم: هل يمكن أن يصلح المجتمع مع ضعف الأمانة؟ هل يمكن أن يصلح المجتمع مع ضعف الأمانة؟ نسمع وإياكم إجاباتهم ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يصلح، لا يصلح الجمع على الأمانة، بس هي عن شيء عن شيء الأمانة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يسمونه الصادق الأمين، عن شيء بسمعنا الأمانة. لا طبعا بشكل عام ممكن سبب من أسباب تراجعنا مهما كان الظاهر إنه نحن متقدمين، يعني هو جزء كمال هالقلة الأمانة. آية المنافقي ثلاث، ومنها إذا سمينا خام. فالأمانة يعني تعتبر أساس التعامل وأساس علو الإنسان. لا طبعا لا يستخدم، لازم يكون في أمانة كيفتها المجتمع. يعني يقولنا لازم نتحلى بالأمانة، يعني وطبعا مش كلها يلتزم بالأمانة، بعض الأفراد يصير بينها نزهرها. يعني إذا كان الصدق والأمانة موجودة بأمر الله كل الأمور إن شاء الله تنشى على ما يرام. ما في شيء يعني يصلح بدون الأمانة، يعني في البيع مثلا، في التجارة، في التدريس، في الاتجاه، كل مجالات الحياة. يعني الأمانة شيء مهم، يعني الأمانة مطلب مهم جدا جدا في حياتنا اليومية. يعني يشعرك الأمانة، تشعرك بالراحة، تشعرك بالاطمئنان، بالثقة في الناس. لا سمح الله، في حال انعدام الأمانة تكون عدم الثقة، ما عاد يكون عندك حتى ثقة في أقرب الناس. إذا ما كان فيها أمانة مطبقة بالشكل المطلوب، الرسول صلى الله عليه محمد الأمين، يعني هو لا يجب أن يكون أكبر قدوة لنا في هذا الموضوع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. توقفنا دكتور عوض عند قضية علاقة الأمانة بالقيادة تحديدا. نظريات القيادة المعاصرة والتي جدها صدر من الغرب بسبب إلحافه تؤكد أن لا يمكن أن يكون الإنسان قائدا ناجحا إذا افتقد إلى الأمانة والصدق، لأن أول أسباب نجاح القائد هو ثقة أتباعه به. فإذا كان غير صادق ولا أمين فقدوا ثقتهم به، وبالتالي فيستحيل أن يكون قائدا ناجحا. يفقد احترامهم، يفقد ثقتهم، يفقد هيبتهم له، حبهم له، كل هذه المعاني يفتقدونها، يفتقدها كذلك كانت القيادة ناجحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى هذا فقال إن الرائد لا يكذب أهله. إن الرائد من استحق أن يكون رائدا يكتشف لهم ويبحث لهم ويمثلهم لا يكذب أهله، فإذا كذبهم فلن يكون أهلا إلى أن يكون رائدا لهم وممثلا لهم وناطقا باسمهم وباحثا عما يصلح أحوالهم، عما يصلح أحوالهم. وبالتالي فبلا شك أن الأمانة هي من أوثق، والأمانة بمعناها الشامل الواسع. ودعني يعني أشير لبعض الإشارات التي توسع آفاقها. يعني عندما نرى الرجل وهو يختلس فراسا واختلاسا أو يفرط فيها فهو خائن للأمانة، عندما نرى الرجل يتظاهر بالصلاح ونعلم أنه إذا اختفى برز ربه بالمعاصي فهو خائن للأمانة، إذا رأينا الإنسان الذي يتظاهر بالإنجازات لكنه يعدو على أموال الأيتام أو المساكين أو أموال العمل الخيري أو أموال الزكاة، حتى زكاة أمواله هو يعني يعدو عليها عدو الجيد المفترس، فهو خائن للأمانة. وحينئذ فلا يصبح هذا أن يتصدر في أمر من الأمور، إنما مكانه في إصلاحية تهذب وتقوم سلوكه، أو في مكان ينال جزاء على ما اقترفت يده. تعليق السريع على مسألة الطرحنا للجمهور مبينا بعض ما يدين الأمانة في نفس الراحل. أنا أجزم بأن لا يمكن أن تصلح المجتمعات إذا ضعفت فيها الأمانة. وأنا أشرت إلى هذا قبل قليل، يعني لا الأعمال تحقق نجاح ولا الثقة تنتشر بين الناس ولا الأمن يبقى قائما في مكانه. يعني أن يكون الراعي عدو الغنم، ها يعني من استرعى الذيبة أو يعني للغنم فرسها وقضى عليها، انتهي كل معنى من معاني الحياة والعياذ بالله. نعم. ما يدينه واسعة جدا، تبدأ من داخل النفس البشرية وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى، وتمر بجميع أنشطة الحياة المختلفة انطلاقا من الأسرة إلى ما سواها، وتنتهي بقضايا الحكم والسياسة والرعاية لأمر الأمة. وبذلك نشكرك بالسرعة وضع هذه اللافتات النبوية الجميلة، وأشكركم أنتم أيضا على متابعتكم. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، فالرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أخلاق كالجنة طابت وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرف اسمه دنيانا وإمامه صفوة، طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. صلى الله عليه وسلم. Thank you.